والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال 140: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وغير ذلك من الآيات. هذه أدلة على أن كل شيء من أعمال العباد ومما يحدث في هذا الكون كله محصي ومكتوب عند رب العالمين جل وعلا في اللوح المحفوظ الذي يقال أنه لوح من دروة كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. نعوذ بالله من الشقاوة. رواه مسلم. كل عبد من الناس قد قدر الله عز وجل وجوده مكانا وزمانا، ومتقلبه ومكان موته مكانا وزمانا، في اليوم الفلاني، من الشهر الفلاني، من السنة الفلانية، في الساعة الفلانية، في الدقيقة الفلانية. كل شيء محصي عند الله، وسيدفن في البقعة كذا، وسيبحث من هذه البقعة. وهل هو شقي أو سعيد أو غني أو فقير أو كذا أو كذا، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وقد علم الله مكان كل عبد من العباد، إن كان سعيدا فمكانه من الجنة، وإن كان شقيا فمكانه من النار، والعياذ بالله. كل ذلك معلوم عند الله سبحانه وتعالى. وفيه قال سراقة بن مالك بن جوشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ ليقول: لما عاد نعمل، خلص نتكل على الكتب ونترك العمل. ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. وغير ذلك من الأحاديث. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم السعادة وجنبتهم الشقاوة. الحقيقة أن الإنسان في هذه الدنيا على خطر، لا يدري ماذا يعرض له، ولا يدري ما هو الذي يكتب له، وهل تكون وفاته على خير أم على شر؟ والعياذ بالله. ربما تعرض له فتن فتقلبه رأسا على عقب، فنسأل الله العفو والعافية. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الفتن في هذا الزمان كثيرة، ما أكثرها وما أعظمها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سؤال: كم يدخل في هذه المرتبة من المقادير؟ جيل يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هل المراد بالقلم قلم واحد، أو أن المراد بالقلم جنس من الأقلام؟ ثانيا: التقدير العمري حين أخذ الميثاق، ألست بربكم؟ ثالثا: التقدير العمري أيضا عند تغريق النطفة في الرحم، عندما يقول الملك ربي شقي أو سعيد، غني أو فقير، كم العمر؟ يعني يسأل عن كل شيء ويكتب. التقدير الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر، وهو أن ليلة القدر يكتب فيها، وهذه الكتابات كلها تمتزح من اللوح المحفوظ. كل شخص يكتب ما له وما عليه في هذا العام من ليلة القدر إلى ليلة القدر، فمن كتب أنه ميت في هذا العام فالكتب، ومن كتب أنه باق فالكتب، ومن كتب أنه يعمل بعمل الخير فالكتب، ومن كتب أنه يعمل بعمل الشر فالكتب. الخامس: التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. التقدير اليومي أيضا ينفذ هذا التقدير، والحقيقة الذي حفظته منه أيام الطلب أن كتابة المقادير أربع: الكتاب الأول الذي هو الأزلي، هو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي. ولكن هذا زاده كأنه من بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى لما مسح ظهر آدم وأخرج ذريته كالذر، المؤمنين ألقى عليهم من نوره والكافرين بضد ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. لهذا ألحق التقدير الخامس. سؤال 142: ما هو دليل التقدير الأزلي؟ الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة بالأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري وغير ذلك.